ما حكم استخدام خاتم التسبيح لضبط عدد التسبيح؟ فأنا أستخدمه لضبط العدد حيث أني أداوم على ذلك صباحا ومساء وقد تعودت عليه وأشعر بالطمأنينة بعد الذكر اليومي. هذا الخاتم الذي فيه الأرقام ويعني يعد به الذكر، نقول أولا إنه خلاف السنة، فإن السنة أن الذكر يعد بالأصابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا عقدت التسبيح بيدك اليمنى أو بيديك فعلت عبادتين، الذكر والعقد، فالعقد عبادة والذكر عبادة، فتؤجر على الأمرين، تؤجر على الأمرين. ومن وجه آخر في تفضيل العقد باليدين على المسبحة وعلى الخاتم أن اليد تكون معك في قبرك، أن اليد تكون معك في قبرك وتبعث معك، وأما خاتم التسبيح والمسبحة فإنها لا تكون معك في قبرك ولا تبعث يعني معك. لكن هل يجوز للإنسان أن يسبح بالمسبحة، أن يسبح بخاتم التسبيح؟ نقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو بالخاتم أفضل من العد باليد ولا مساوي، لا يجوز أن يعتقد أن الخاتم أفضل من اليد. لماذا؟ لأن العقد باليد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل ما كان هناك خاتم، نقول كان هناك النوى وكان هناك الحصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعد بالنوى، يستطيع أن يعد بالحصى، لكنه عد بيمينه صلى الله عليه وسلم. فنقول الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو الخاتم أفضل أو مساوي للتسبيح باليد. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن ذلك سنة، وإنما يعتقد أن هذه وسيلة ليست سنة، لأن هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتقد أنها سنة. الأمر الثالث أن لا يجعل ذلك شعاراً على الطاعة، أن لا يجعل ذلك شعاراً على الطاعة، فيجعل الإنسان هذا شعاراً على أنه مطيع، يضع الخاتم في إصبعه ويريها الناس شعار على أنه يطيع ويذكر الله، والمسبحة على أنها شعار، هذا لا يجوز. والشرط الرابع أن لا يوافق أهل البدع، أن لا يوافق أهل البدع، بمعنى ما يجعل مسبحته كمسابح أهل البدع. معروف يا إخوة أن أهل البدع العوام لهم مسبحة، والشيخ له مسبحة، والوتد له مسبحة، فلا يجعل، لا يجوز أن يجعل ذلك على مراتب أهل البدع. فإذا كان ذلك كذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أن التسبيح والعد بالمسبحة أو الحصى جائز، لكن تركه أفضل إذا توفرت هذه الشروط. نعم.